لله الحمد لله المتوحد بجلال البهاء المتفرد بدوام البقاء المتعالي عن الزوال والفناء المقدس عن الآباء والأبناء المرتدي برداء العظمة والكبرياء الذي جل عن الابتداء والانتهاء السميع الذي لا تشتبه عليه الأصوات المختلفة في الدعاء البصير الذي يبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه سبحانه جعل من كل مخلوق دليلا على عزته ونصب علم الهدى على باب حجته فكل الكائنات تنطق بوحدانيته وكل موافق ومخالف يمشي تحت مشيئته ولو نظرت بعين الفكر ترى دائرة الملك كلها في قبضته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وصلاة وسلاما على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عابد وتقي رسول السلام وماء الغمام وبدر الظلام أحبك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وعليك السلام أيها الإخوة الكرام تحية مباركة طيبة من المولى تبارك وتعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومن هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الرحمن بعزبة الخمسين ببردين مركز الزقازيق في محافظة الشرقية وقد جئنا جميعا لكي نحيا ونحيي شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وافتتاح هذا المسجد الطيب وقد جئنا تلبية لدعوة طيبة من فضيلة الحاج عبد المطلب محمد عبد المطلب وفضيلة الحاج سلامة عبد الرحيم وفضيلة الحاج توفيق العسيلي وأهل هذا البلد الطيب إنني في حيرة من أمري فقد أكرمنا المولى تبارك وتعالى وقد شرفنا بالحضور قراء أجلاء وعلماء عظماء ومبتهلين مبدعين فأيهما أبدأ ولكن اسمحوا لي أن أبدأ أولا بعلم القراء وقارئ الأعلام فقد شرفنا فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد وفضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الحليم الشرقاوي وفضيلة القارئ الشيخ أنس السيد النجار وفضيلة القارئ الشيخ عزة السيد علي راشد وفضيلة القارئ الشيخ أسامة سليمان العساسي والعلماء العالم الجليل صاحب اللسان الفصيح والقول الصحيح الشيخ عثمان خطاب وأيضا العالم الجليل الشيخ جمال عبد الباقي والعالم الجليل الشيخ عماد قرخاش أما المبتهلين المبدعين فهو المبتهل الشيخ أحمد العساسي والمبتهل الشيخ عبد الله ناصر وخير بداية الإخوة إيمان القرآن الكريم آيات بينات من آي ذكر حكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد. اذكر الله يا أيها النبي إن you أدم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. صلي صلي على طول الزمان وسلمي على سيد الرسل الكرام محمد صلاة وسلاما يفوقان المسك في طيبه وعطره عليه وعلى الطيبين الأطهار أهل بيته. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، سمعنا سويا لهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علماء علم القراء وقارئ الأعلام فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد. وكان خير استهلالا لهذا الاحتفال والذي ننقله لحضراتكم من مسجد الرحمن بعزبة 50 التابعة لبورتين مركز